On vous présente Chebbi Mouloudi. Les chatres gagnent les taximans sans exception. Harragin Lino Dmir, sans oublier Jamel Driver. Yeah. كخالص مسقي يدور الجديد أدور أمول الطاكسي يا الشيفور أراك خالص.